بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فنبدأ درسنا هذه الليلة مع إخواننا في الجزائر، حرص الله القائمين على هذه الدروس. والدرس أيضا يبث على هذا الدرس يبث أيضا على قناة أو على إذاعة جلسة علم، حرص الله القائمين عليها. ودرسنا هذه الليلة في كتاب منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. والدرس هو الرابع في كتاب الحج في باب محظورات الإحرام، في باب محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام جاءت فيها الأدلة الصريحة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه في من حج من الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك ينبغي الرجوع إليها في نصوص وآثار ما جاء في السنة. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: قال: ويتجنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، قال: والطيب والتطيب رجلا أو امرأة، وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلال عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنية. ثم ذكر بعد ذلك باب الفدية. فننظر في محظورات الإحرام هذه الليلة على ما تيسر، فإن كان هناك وقت نظرنا في الفدية. قول الشيخ رحمه الله تعالى: محظورات الإحرام أي أمور يمتنع عنها المحرم رجلا وامرأة، فهناك أمور محظورة على الرجال فقط، وهناك أمور محظورة على النساء فقط، وهناك أمور يحظر عليها يحظر على الرجال والنساء، فيجب تجنبها. قوله: يجب أن يجتنب المحرم وقت إحرامه، أي حال تلبسه بالإحرام بعد حصول النية. فذكر الأول، قال: حلق الشعر أو حلق شعر الرأس، هذا لا شك أنه من الأمور المحرمة على الحاج، وهي تكون في حق الرجل أما المرأة لا يتأتى أنها تحلق رأسها، لكن الرجل قد يحلق رأسه، فلا يجوز حلق شعر الرأس ولا غيره. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ويحرم حلق العانة والإبط ونتف أيضا الشعر وغيرها من الشعور التي على جسد المسلم ذكرا أو أنثى. وحكم حلق المحرم شعر غيره من أحل بالإحرام جائز، يعني أنت تطوف وتسعى ثم بعد ذلك جاء إليك محرم آخر قال لك أحلق لي، لا بأس أن تحلله وإن كنت محرم، ما ضرك شيء، ما ضرك شيء. قد يقول قائل: طيب بالنسبة للمحرم هذا يحرم عليه أن يحلق لغير، يقول ما هناك دليل، بين أين الدليل على أنه يحرم عليه حلق رأس غيره، والأصل عدم المنع إلا بدليل. نعم. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة في المناسك، وقد حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فقام الرجال من الصحابة يحلق بعضهم بعضا وبعضهم ما زال محرم، يحلق لأخيه الذي يتحلل من عمرة من العمرة التي لم يتمكنوا من أدائها في مكة عندما منعهم أهل الشرك. هذا أمر. الأمر الثاني قال: تقليم الأظافر، وهذا قياس على حلق الشعر، وهو أمر ذكر فيه الإجماع لكن الخلاف فيه شديد، والإجماع فيه ليس إجماعا كليا، لكن ينبغي الأحوط الإنسان يحلق أن لا يأخذ أظافره ولا من بشرته شيء. المحظور الثالث: لبس المخيط إن كان رجلا، بمعنى أن الرجل لا يلبس المخيط الذي يكون يتلبس به في جسده كالشميز، القميص، كالسروال، غير ذلك. فالأعضاء التي يكون الثوب فيها يعني تشكل على شكل إنسان يحظر على الرجل لبسه، هذا خاص بالرجل. وكذلك لبس الخفين كما جاء في بعض الروايات، وجاء حديث الحضر عن القميص والسراويل في حديث عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. هذه الأمور التي جاءت في هذا الحديث هي من ضمن المحظورات، لكن لا بأس أن يلبس الإزار والرداء، بل هو لباس الإحرام، وقد يضطر إلى لبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولم يجد الرداء، جاز له أن يلبس السراويل معذور لأنه هنا مضطر، فمن باب الاضطرار لا بأس. مسألة لبس الخفين أو منع الخفين، جاء حديث عن ابن عباس وهو أيضا في الصحيحين قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بعرفات فيقول فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. هنا جاز فيه لبس السراويل وجاز أيضا لبس النعلين وهذا متأخر، والذي يظهر أنه المتأخر هذا ينسخ الذي قبله والله أعلم. أما المرأة فيجوز لها لبس الخفين مطلقة والنعل وغير ذلك، وكذلك لباس المحرمة أجمع أهل العلم أن اللباس المنهي عنه في حديث ابن عمر خاص بالرجال دون النساء، وأن لا بأس المرأة أن تلبس من الثياب ما شاءت، لكن منع عليها النقاب والقفاز، قفاز اليدين هذا جاء فيه منع. وذكر ابن حزم اللثام أيضا أنه منع لأن فيه تغطية جزء من الوجه، لأن المشروع للمرأة أن تغطي جسدها كاملا إلا الوجه واليدين لا تغطيهما. أما الوجه يجوز تغطيته عند وجود غير المحارم فإنه يشرع لها إذا خافت الفتنة. جاء معاوية معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، هذا الورس والزعفران منهي عن الرجال والنساء والطيب أيضا كما سيأتي معنا. قالت ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، هنا إن شاءت اللثام لا يجوز، النقاب لا يجوز بكل أشكاله، إن شاءت أن تغطي وجهها كامل حياء من غير المحارم جاز لها ذلك. وسئلت عائشة أيضا عن المحرم يغطي وجهه فغطت وجهها، يعني بيان جواز. طيب تغطية الوجه بغير الثياب بغير النقاب لا بأس، قد جاء ذكر هذا لأن الوجه إذا غطي من باب الستار ووجود الأجانب فهذا مشروع. وقد جاء عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، فدل على جواز. طيب تجمل المحرمة هل يجوز التجمل أو لا؟ الثياب جاز لها أن تلبس ما شاءت دون القفازين، وسواء كان ثوب زينة أو غير زينة لا بأس في ذلك. ابن عمر يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب أصفرا أو خزا أو حليا أو سراويلا أو قميصا أو خفا، كل ذلك جائز. وجاء عن عائشة أنها قالت تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود المعصفر، أي الذي عليه اللون العصفر أو عليه الريح الطيب. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تلبس الثياب المعصفرة المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران، إذن المعصفر بالزعفران هو المحرم، أما لون العصفر كان من الألوان غير زعفران فلا بأس في ذلك. طيب لبس الحلي، المرأة يجوز أن تلبس الحلي من ذهب فضة كل ذلك ما هناك مانع. عن صفية بن شيبة أنها قالت كنا عند عائشة رضي الله عنها إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها تملك، فقالت يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت أنها لا تلبس حليها في الموسم فقالت عائشة رضي الله عنها: قولي لها أن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كلها. فبينت الجواز. وجاء النافع أن نساء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكنا يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات، المعصفر كما ذكرنا. طيب، تجميل البدن، هل يجوز تجميل البدن؟ نقول نعم يجوز، يجوز المحرمة أن تتجمل بالحنة والكحل مساحيق تجميل، لكن لا يكون فيها شيء من الرائحة الزكية كالطيب. أما من باب التجمل هذا لا بأس فيه. وجاء أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: ما تلبس المرأة في إحرامها؟ قالت: تلبس من خزها وقزها وأصباغها وحليها، هذا هو المشروع. قال الرابع: تغطية المحرم رأسه بملاصق إن كان رجلا. إذن المحرم لا يجوز أن يغطي رأسه، هذا المسألة الرابعة من المحظورات. وأحوال تغطية الذكر الرأس تأتي على أشكال، إما يكون بملاصق كالقلنصوة والعمامة وغيرها، فهذا مجمع على أنه لا يجوز، كما جاء في حديث ابن عمر الذي مر لأنه لا يجوز تغطية الرأس لا بعمامة ولا بغير ذلك. وهكذا نقول في هذه المسألة أنه للمحرم أن يغطي رأسه بمظلة، ما كان عالي يدخل في خيمة لا بأس يظلل عليه، لا بأس. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظلل عليه وهو محرم قبل أن يرمي جمرة العقبة. فالاستظلال بشيء لا بأس فيه. وهكذا، وتغطية الوجه لا يجوز. الدليل على عدم جواز تغطية الرأس وتغطية الوجه الحاجة الذي مات في الحج وقصته ناقته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفنوه، غسلوه وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، أي لا تغطوا رأسه فإنه يبعث ملبيا. المحظور الخامس الطيب، وكل ما يتطيب به الإنسان المحرم لا يجوز له، رجلا وامرأة، سواء في بدنه أو على ثوبه. وهذا أيضا في حديث الحاج الذي وقصته الناقة، قال: ولا تحنطوه، أي لا تطيبوه بالحنوط. قال: ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس. فدل على أن الطيب واللون والورس كل هذا لا يجوز. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مسألة الاغتسال ببعض أنواع الصابون كالتي لها روائح، قال: أما التنظيف بما جد من منظفات لها رائحة زكية كالصابون ذو الرائحة الجيدة الذي يسمى الممسك، قال: فهذا يتسامح فيه ويتشدد فيه، فإنه لا يستعمل ابتداء للطيب ولا فدية لمن تطيب به أو اغتسل به. قال الشيخ ابن عثيمين أيضا: شامبو، قال: فالظاهر أن رائحته ليست عطرية، وإنما هي رائحة ونكهة محبوبة للنفس كما في النعناع وكما في التفاح، هذه أيضا ليست من الأمور التي تحظر على المحرم. السادس من المحظورات الصيد، كما ذكر الشيخ قال: يحرم على المحرم ذكرا أو أنثى قتل صيد البر، كل أنواع صيد البر من الحمر الأهلية، بعدين وغيرها والطيور، كل هذه محرمة على الحاج كالوحوش وغيرها، لقوله تعالى: أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، الآية. وأما هناك دواب لا بأس من قتلها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: عقرب والفارة والكلب العقور والقراب والحذاء، هذه رخص فيها. أما غيرها حيوان بري وحشي مباح الأكل لا يجوز، هذا قيود أن يكون بريا وحشيا مباح الأكل، أجمع العلم أنه لا يجوز. أما ذبح الشاة البعير غيرها هذه مباحة، ويحرم على المحرم الدلالة عليه، الدلالة على صيد الوحش البري كما ذكر الشيخ، لا يجوز أن يصطاد ولا أن يدل غيره عليه، ولا الإعانة على قتله أيضا قال كذلك، هذا لا يجوز. جاء حديث طويل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحشي، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقرها، فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من اللحم من لحم الأتان، فلما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد أتانا أبو، أو كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها، أجاز لهم لأنهم لم يدلوا عليها ولم يعينوا عليها. الأمر السابع من محظورات الحرام الجماع، وهو أعظم محظورات، قال الشيخ: وأعظم محظورات الإحرام الجماع في الفرج، أي بمعنى وطأ زوجته سواء أنزل أو لم ينزل، هذا قال لأنه مغلط تحريمه، جماع مغلطة، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهو من مفسدات النسك دون سائر المفسدات الأخرى، كل المحظورات لا تفسد النسك وفيها فدية، لكن هذا يفسد النسك سواء حج أو عمرة. وأحوال الجماع في الحج لها صور، في جماع قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول يعني ما زال محرم لم يرمي جمرة العقبة ولم يحلق ولم ينحر، فهذا فالإجماع أنه إذا كان قبل وقوف بعرفة فهو مفسد الحج بإجماع أهل العلم، يعني أحرم ولم يقف بعرفة فإن فعل الوطئ فسد حجه إجماع أهل العلم، وكذلك بعده أيضا على الصحيح بعد وقوف عرفة وقبل التحلل الأول، وقبل التحلل الأول. طيب، هنا فساد الحج جاء بدليل من حكم الصحابة رضي الله عنهم، أنهم حكموا على من فعل ذلك أن حجه فاسد، وقالوا بوجوب إتمامه، لأن الحج هنا قد بدأ به فاسد لا يعتبر هذا الحج، لكن وجب عليه أيضا إتمامه، يقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، مع أنه فاسد أيضا يتمه وجوبا. ويجب عليه فدية بدنة، يجب عليه فدية بدنة ينحرها في الحرم. ويجب عليه رابعا قضاء هذه الحجة، لأن حجة بدأ فيها وأفسدها، فيجب عليه قضاؤها من حج آخر. ثاني أنواع الجماع بعد التحلل الأول، أي قبل طواف الإفاضة، رمى وحلق ونحر لكنه لم يطف الطواف الأول، هذا اختلف في أهل العلم أيضا، هل يلقي حجه أم لا يلقيه؟ لكن قالوا يجب عليه بدنه، وقالوا بصحة حجه ووجوب البدن عليه، بدنة عليه، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والحج في العمرة أيضا فيه تفصيل، إذا جامع قبل الطواف فسدت عمرته، إذا جامع قبل السعي فسدت عمرته، إذا جامع بعد الطواف والسعي قبل الحلق هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، والأحوط أن لا يفعل ذلك. والمشهور أن الشهوة ينبغي الإنسان أن يتحكم فيها ولا ينزل، واختلف العلم هل مجرد إخراج الشهوة بتعمد يفسد الحج، والذي يترجع أنه لا يفسده ولكنه إخلال لا ينبغي فعله. المحظور التاسع قال عقد النكاح، فالإحرام يمنع أن يكون المحرم زوجا أي يتزوج، أو زوجة تتزوج، أو وليا لمن يريد أن يتزوج، ولي عن بنته مثلا، لأن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وأكد حتى الخطبة محرمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجميع ولم يفصل، فتبين أنه ينبغي أن يقف عن جميع هذه المحظورات، عن جميع هذه المحظورات. طيب، بقي معنا في هذا الجانب الفدية عن ما ذكرنا من محظورات، لعلنا نرجئها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، حتى لا نطيل عليكم، وننظر فيما أرسل إلينا من بعض الأسئلة، هذا خير عظيم. السؤال الأول يقول هل أذكار النوم خاصة بالليل أم أنها تشرع في القيلولة أو في النهار؟ الحديث جاء مطلق، إذا أوحى وأوى أحدكم إلى فراشه، وأحيانا الإنسان ما ينام طول الليل خاصة في رمضان وينام بعد صلاة الفجر، ولذلك أيضا يشرع له أن يأتي بأذكار النوم، هذا اللي يترجح لنا. السؤال الثاني يقول هل الزيتون عليه زكاة وما هو نصابه إذا كان كذلك؟ هل بعض عصره أو غير ذلك؟ الزيتون على الراجح فيه زكاة، إن كان حبا عند حصاده، وإن كان لم يزكيه فعصره يزكي عند بعد العصر، وحكمه حكم المؤونة، إذا سقي بماء المطر فقط ففيه العشر، وإذا سقي بالمؤونة والجهد فيه نصف العشر 5%. قول السؤال الثالث ما حكم تزيين سيارة العروس في حفل الزواج؟ هذا ما يفعله إلا يعني الناس الذين مترفين، ما لما هذا فيه تباهي وفيه بعد ذلك يعني تصويت صوت يعني بالسيارة إزعاج للناس، هذا لا ينبغي، هذا أهل السمت وأهل الهدي الظاهر والباطل لا يفعلون هذا، وربما كان فيه شيء من التشبه بالفساق، أسأل الله السلامة والعافية. السؤال الرابع يقول ما حكم كثرة الاستهزاء بأهل البدع؟ لا يجوز، أنت تنهاهم تبين لهم الحق الاستهزاء ما يجوز، هذا محرم، استهزاء محرم. سؤال خامس يقول هل يزكى على الأنعام التي تعتمد في غذائها معظم السنة على الأعلاف؟ لا يزكى عليها، هذا ليست فيها زكاة إلا إن كانت من عروض تجارة ففيها زكاة عروض تجارة. سؤال السادس يقول: ما هو الدواء النافع للتخلص من الرياء؟ هو الخوف من الله تعالى وإخلاص العمل لله تعالى، ولا ترائي الناس لا لمال ولا لجاه ولا غير ذلك. أعظم ما ينبغي هو الإخلاص حربا في الرياء. سؤال السابع يقول: عندنا أرض فلاحية ورثتها عن جدي، علما أنه لا يعطي الإناث حقهم من الميراث، فماذا علينا أن نفعل؟ عليكم أن تقسموا هذا الميراث كما شرع الله تعالى رحمة بجدكم هذا الذي ارتكب مخالفة كانت في عهد الجاهلية وحرمها الإسلام، الله المستعان. السؤال الثامن يقول: يستدل بعض الناس من الإخوان المسلمين بأن الله يحب المتسرولة المتجلببة نسبة لحديث رحم الله المتسرولات، فهل هذا الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما حكم لبس السراويل للمرأة تحت الحجاب؟ أما لبس المرأة للسروال تحت الحجاب لا بأس به، حتى لا تنكشف إذا وقعت أو ركبت سيارة أو شيء، لا بأس هذا. أما هذه الحديث فلا نعلم لها الصحة، ما نعلم لها الصحة، والله أعلم. فهم هؤلاء الأخوان المسلمون يأتون بأشياء يحلون ما يعني يرونه بنظرهم من البدع والتي لم ترد فيها سنن، صلى الله السلام والعافية، ابتعدوا عنهم. سؤال عاشر يقول: ما حكم نزع الجورب بعد المسح عليه؟ يجوز إذا مسحت الجو، إذا كنت تمسح عليه ثم يعني آخر مسحة مسحت وتصلي فيها ولم تقض وضوءك، يجوز أن تخلعه وتصلي ما زلت على وضوء، إلا أن يفسد وضوءك يعني ناقض من نواقض الوضوء، بارك الله فيك. سؤال 11 يقول: ما حكم تحديد جوانب الشعر شفرة الحلاقة، وهل يدخل ذلك في قزع حرم؟ أما شعر الرأس فلا بأس في ذلك، ما في شيء، لأن هذا ليس حلق، وليس القزع حلق الرأس، جزء من الرأس نفسه. سؤال 12 يقول: هل يجوز صلاة الوتر بعد الأذان الثاني للصبح وقبل صلاة الفجر؟ نعم يجوز، هذا وقتها لا بأس فيها، قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر الصادق. أما الأذان الثاني لا يجوز بعده، الأذان الثاني ما هناك إلا ركعتين خفيفتين وهي رغيوة الفجر، بعد الأذان الأول يجوز. نعم. قل: هل التراشق بالثلج يدخل في النهي عن الخذف؟ وهل يقال عنده نفس الدعاء الذي يقال عند نزول المطر؟ الحديث جاء في المطر، الحديث جاء في المطر، وإذا كان البرد من السماء جاز أن يكون فيه دعاء لأنه شبيه بالمطر وهو جزء من المطر لكنه متكثف. أما النهي بالتراشق فهو منهي عن كل ما يتراشق به. السؤال 13 والأخير: قدم جماعة أصحاب التبليغ إلى مدينتنا، فهل يجوز مناقشتهم لكشف جهل من العوام؟ اتركوهم، لا تناقشوهم، هؤلاء عندهم ضلال فيضلوا الناس، يضلوا العوام، ولا يناقشون، ناس جهلة، اتركوهم لا تناقشوهم، هؤلاء ما يناقشهم إلا عالم وإلا يتركون. سؤال 15 يقول: نمر بضيق مالي في بيتنا، بيت النزال بالكاد يكفينا، لكن أمي تحن، أمي دائما على أختي المتزوجة وترسل لها من قوتنا، مع أن زوجها يتكاسل عن العمل خاصة، إذا وجد من يعوله، وعندما أكلم أمي وأطلب منها أن لا ترسل إليهم خاصة في هذا الوقت، وأيضا لكي يحس زوج أختي بالمسؤولية وترد علينا بأعذار وتغضب، فهل وقعت في العقوق؟ أنت ما وقعت في العقوق، هذا باب النصح، لأن الأولى هذا الطعام بأهله، الأولى بأهله، وعلى زوجها أن يوفر لها القوت لأنه من واجباته، والله المستعان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.